أهلوا وماتا وما هما أجلنا هذه أدل أكله أشيخ هذه بناء هذه تشمل الدعاء والنهي لا تأكل ولام كمان تشمل الدعاء والأمر وما نستكل نستكل لك بالآية عشان لا تسأل يا لا تسألني بعد واضح؟ واضح أيوه هذا القسم الثاني الذي يجلس عليه هو شوف هذا متفق على انه حق يجيب الشيطان الحق هذا خمس ومن يقوله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى ومن يعمل مثقال سوءا خيرا يا اعراضه ايش اعراضه ايش الله اسمع يعني. صارت على احدها موقعها في البيت. وما نحن وما تفعل يا رسول الله علمه الله. ومهما كمان ذكر مهما تأتي به آية على وجهها وما نحن نقدمها. وأي كمان أي ما تدعو أي ما وله الأسوار أيام الجنة القديمة متى أمس متى أضع العمامة لا متى قاتل كل من جنان في جنان تجد حقبا جزلة أمس أيانا من منك قامل أيانا ما تعجز الريح يا خلي البيت هذا ولد حقيقي أين أيانا وإذا لم تجد الأمن مما لم تجد حجر هذا يحق حق تقدير ضروري حدنا أحسن منه ضروري حدنا أين كما أينما تكونوا تجدكم المرسل إجمع وإنك إجمع تاكل فأمرا به جه تلشم أيام أحمر هاتي حيثما تستطيع يقدر لك الله وشاح في غار العزمان أن فليلي أن تاتي يا أخي غير ما يرضيك ما لا يحب هذا الحرص على الشعر غير ما يفعل المقدم لله يحاول روح لك الجنة وحالك تسألني على أشياء حدثتها وأنا طريقة وحرف الإجماع وحرف الإجماع هذا كده وهي رد على مصدر إنها إيه إجماع حرفه كإيه فيك الإيه وباطل أدواتي وباطل أدواتي أيوه إذا سأشي العمل فيها جيدا فما أنها هي عمدا فيها الأدوات جاذبة المضارع على قسمين أحدهما ما يجب فعلا واحدا وهو اللام يا أخي أحدهما ما هذا لا تلحق أحدهما أحدهما مبتدا ما هذا هذا أحدهما ما يجب فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربه شوف هذا ما يقول إن الفقه بتاعته ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن نحو قوله تعالى حكاية لا تحزن إن الله معنا أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقربان معناه من المضي ولم يقم زيد ولما يقم عمرو ولا يكون النفي بلما الا متصلا بالحال ما يكفي الموال وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن نحو من يعمل سوى يجزى به وما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لنسحرن على بها فما نحن تبون. وأين النحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومتى كقوله متى تأتيه تعسو إلى ضوء ناله إذ الخير نال عندها خير الحقوق. وأيان كقوله أيان نؤمنك تأمن خيرنا وإذا لم تأمن إنا لم تزد أجرا. وأينما كقوله أينما الريح تميلها تمل. وإما أينما الريح تميلها تمل. هذا الشرط محدود أينما أريق قاعد هذا الشرط محدود لأن الجواب لا يليه الأفعال. لا لازم لا لا يليه الأسماء. تبين هذا ممثل الشيخ لا محل له من يعرف. شوف هذا شكلها يلها تميل. وإما نحو قوله وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آتيا. وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدرك الله نجاحا في غابر الأزمان. وأما نحو قوله فلذي أن تأتيا أصلا غير ما يرضيكما لا يحاول. فهذه الأدوات التي تلزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإما فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف. فعلين يقتضي اسم الجزاء وجوابا مسلما. نرجع للغد يا شيخ. هذا ما تخلي طيب تقول يقتضي انت انما قلت يقتضي ابدا انما قلت يقتضي هذا لحن الضحك. الشرط المنصات جالس حرب طاحنة بين السيف والتجنيد. لا واضح هذا الشيء. يا اخي خلي لا تقول انت حتى وقف عماره الحين واحد يشجعك الحين يقتضي نفسه اخرب هذا الفاعل هذا من النسبة الادوات من النسبة فاعل من النسبة يا ما يسمع المضارع مبني على مبني على السكون ها المضارع والوالي لا تقول يقتضينا مبني على السكون لا يكون جيت يا بولا انت اجل مرة يقتضينا عمل يقتضينا هذا السكون هناك الميت هذا عارض اين السكون السكن يقتضينا هذا ما هو لا هذا ما هو ساكن نعمل مثل انا نسيتم مثل نسيتم ها مثل لقيتم ها السكن لا يظهر على الياهونا يا اخي روح أنت فاهم.